أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع هذه الرحلة المباركة إلى البقاع المقدسة على نية أداء الفرض تقربا إلى الله تعالى لنيل رضوانه والنجاة من نيرانه. عندود الحمام زوار دم جارو يبنى دم، طبعا لكانوا نوض أما يصحط العبارة. تركنا الحجاج في إحدى مطارات الجزائر، يا في الجنوب ما في الشرق في الشمال، المهم لان بعد الاجراءات الجمركية كان نلود بندم ادي عاد يتعاملوا معا وسيلة حاضر ديني من الحجاج وغيرهم افشاء السلام وطلاقة الوجه والابتسامة في وجوه الحاضرين، خاطر كلهم وفود الى الرحمن. كذلك لابد من الانضباط طاعة المنظمين، دوسع فوس إلا عاجز من الكبار والضعفاء والنساء، خاصة تمثل لحد معاس برفقته كبير سن مرتزنان، لابد أولوية لهؤلاء. إن شاء الله لا نلين إلى الطائرة ونغفل ماشيين غداء عن السنن الواردة والآداب الواردة في السفر. معنا بندم التلا يحفظ دعاء السفر دا وحدي بتا ولا يحفظ عاد معاس كتيب يبها مليح، هادي غلس هادي يستغل وقعة الفراغ لمراجعته سواء في الطائرة في الوصول إلى جدة مباشرة الذهاب إلى في الحافلة أنني إلى المدينة ما في الطائرة، المهم وقعة الفراغ لا يستغل لا يتراجع تلك المناسك ويتثبت مع وسيلة في جماعته وسيلة يسبق يحفظ، لابد من هذا الأمر. قراءة دعاء السفر المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي بعد أن يكبر ثلاثا أذن سبحان الذي، هذه الآية إلا ربي يمتن بها مع ذكرنا يذكرنا بهذه النعمة، كان غفل وما كان ينبغي سواء على متن سيارة مدرجة نارية مغادية مغدن اللان بيضطرب إربي يكرم الشق المركوب وشاش القوة صغير التيد معناه هو البعض تحق القوز ضرب الزنداني، هذه عاد خاصة فيما يتعلق بالدراجات النارية ربما قاعد تطلع هذه الغرائب وعجائب تقع. الأصل ضرب لي كرمش، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. تريد في المركوبة التيد هذا الدعاء التي هي آية معنى دي حمد ربي يستحق استحضر هذا شكر رشكر ربو تعيد فرعا عند فرعن هذه عادي يخالف قوانين المرور ربما يسخل حدد وتحد ما ركرت لتقع، كل هذا نتيجة ضعف أني الغفلة. هذه الغفلة داء إذا أصيب بها القلب كبر عليه أربعا. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، معناه إلا في سفر إلى ذي قل مرس الرب سبحانه وتعالى. اللهم أعوّن علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. طبعا الوقت لا يسمح بشرحه كل شيء الذي سيء من الدعاء للحفظ والرعاية وحفظ الأهل، دي قيم بندم دي حرص عليه ولقري وغير مستحب، ربما دي الهيوال مغلت يتقيد الحوال وسيلة معس يغفل عن الخلق ويراقب الخالق. صحبر العظم تربي قبج لكن في متن طاهرة متجه الى اطهر بقعة في العالم، معناه اصلح هذه الامور. كذلك ملازمة ذكر الله وقراءة القرآن اثناء تحليق الطائرة في الاجواء، مستشعرا جلال الله وعظمته وقدرته. والمعنى أمني وللسيول ربما بعض أمور تلا ضرورية مع وسيلة معاس، وإنما بعد استحضار العظمة ربي معنى هذه الوسيلة كمل إلا يزوى في رحلة العمر بالتربي قبل سيس هذا السفر إلا يكون معنى سببا من نجاته من النيران. قد استحضر هذه الأمنية معنى الرغبة في ثواب الله وهو الجنة والخوف من عقابه، هذا المعنى يجب أن لا معنى تخطئ بداية من صعود الطائرة إلى العودة من المطر ذهابا وإيابا. كذلك لابد من اتباع تعليمات وسيلة ديني من مضيفي الطائرة وتوجيهاتهم الأمنية واحترامهم عند تقديم الواجبات وغير ذلك. كذلك ولا يقوم من مقعده إلا لضرورة، وعدم التجوال في الأروقة واستبدال الأماكن أو الفوضى يتلتق ربما من البعض. وهكذا أن نحرص على ترك أرضية الطائرة نظيفة كما وجدناها، يجب أن نجد معنا كما وجدناها حينما صعدنا إليها نتركها تعديد العكس. طبعا بعد مضي ساعات بلدم طبعا إلا يحلق في ملكوت الله شيء سيصل إن شاء الله بإذن الله تعالى إلى مطار جدة. ها قد حطت بك الطائرة بجدة بسلام، وها أنت تتنزل مغتنزل داعيا حامدا على سلامة الوصول وبلوغ المراد. هذه نعمة من الله. طبعا ثانية بعد النزول كتقرد سولتش يلستش الحمد لله الذي بلغنا سالمين، اللهم أنزلني منزلا مباركا وأدخل المنزلين. لكن إذا تزود إلى قاعة الانتظار طبعا ماشي اللي يوقع معنا في مطارات الجزائر الذي يوقع في مطارات المملكة العربية السعودية، معناه المراقبة الجمركية لابد تكون ديني تتبع النظام وسيلة ديني. والحمد لله نحمد ربي على هذه النعمة، اتفد اني افراد البعثة الميزابية لن ديني سيستقبلونك ان شاء الله، وانما دينية على حساب على كل رحلة تلا مبرمجة اما تزور مباشرة الى مكة اما غير المدينة المنورة. شيبت المدينة المنورة تيا لشلي حرام دانية المدينة المنورة مت سقد عدو السن ديني في المدينة المنورة ادي سلي حرام سوسي الله ادي زور من جدة الى مكة دينية. طبعا الفتوى اتلأت بها الشيخ بيوض رحمه الله طبعا واجتهد فيها وبين ملابساتها طبعا وسي اللي يخص ادي ذولي لا فتوى الشيخ بيوض ادي ظل يخزر طبعا الذي يجري به العمل وهو الاحرام يكون في مطار جدة بعد النزول من الطائرة يكون السنيو البلس احرامه صحيح وحجه صحيح ولا شيء عليه. وتتفق انتو سويس ربما ادي عاد الا دين عزمن ندرس القضية بحثا طبعا افتوا هذه الفتوى بعد دراسة ودراسة ظروف الطائرة دهم الحاج عاد حركة في وقت واحد فعساء تصرموني ادي عاد ربان الطائرة حمقا امل لا يوضنا صند الله كابين صنيا بتدي قيب حامي ربما قل لي اختسال ماضي قنص مغلوضه عاد لابد كل هذه الملابسات. طبعا ربي لينير هو ما جعل عليكم في الدين من حرج، اذا متوطد الى مطار جدة بل تخطزوا الى مكة يقع الاحرام من هناك. تختف الديني جميع المرافق الصحية من دورات المياه ومغاسل ومصليات قاع، فلربما تسخذوا لدرس السني ما يلزمك لاحرامك. شيقا كن حريصا على محفظتك وثيابك من الضياع فيما يتعلق بهذه النقطة. شيء وسيلة يحرم من المطر شيء يتجرد من جميع ثيابه ويغتسل ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يلبس ثوبي الإحرام ويصلي ركعتين طبعا بتا إلا أتظنك تصلي الظهر بعد سياء أذي حرم بتلش لا يصلي ركعتين وهذه اذن ويمر. اما الافراد معناه حج، اما القران بالعمرة والحج، اما التمتع وهو افضلها. ثمني لكان نسهل عملية شرح مباشرة ماذا الرسول يرغب بقوله معناه الا يخير خطر فاتي ويديا يسوق ديا يقود معاس الهدي ما يذبحه معناه يا مكلف يا انه كان هذه قدر ربي معناه لحجة اخرى لكن اتمتع. والتمتع الا اذنوا معناه الا يدخل مكة طبعا بعمرة يجمع بين العمرة طبعا بعضهم اني مديو العمرة الا يتحلل ريثما ادوي نية لإحرام الحج في اليوم الثامن عاد نتفق على هذا الامر معنى الامر العلماء يمس رغب النيس امر سهل تمس او الحاج يدي في منس معنى يتمتع راحة بين العمرة والحج عاد ووني بتا اللي يقضع الى مكة شلي يزال الى محرم بعد ديس تفاصيل واسي اللي يقضع الى المدينة المنورة لابد يجف حافلات لا تنتظروا هناك الا تتجه وانما فيما يتعلق بالحافلات ادي اقل معنى رقب الحافلة دلونا اسم الشركة خطف ربما ضطن يتظلط ربما تظلط معنى ربما يقولوا منسي ما تقنوا وشهر ما دليل لان ترسل له ضوء خاصة متى حتخلى عاجز معنى اسنتوا الله معنى ربما سائق الى دي ديمارة قال بالعقل لا البعض والدوسين تلاقى سن تعليمات معنى لازم دليل انقع المهم العاد تقع معناه اتولى بعضنا بعض فيما يتعلق في هذا الامر ونغفل خاصة من الاحد عاجز ما تقنوز عليك ونغفل غفص طبعا ديما هذا الحاج الا مع ذكر الله طبعا وسي الله يزرع المدينة المنورة ليش لي حرم ديني وانما الا يستغل طبعا لو يستحضر طبعا عبيق الذكريات طبعا فيما يتعلق بالمدينة المنورة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا نطوي المسافات في المدينة المنورة التي اثار ومزارات طبعا لابد التفدي وسيلة معنا دي زومعاتش لكي يشرح لك هذه المزارات وانما اهم شيء في المدينة المنورة اذي حرص على ان لا تفوته ولا صلاة في المسجد النبوي طبعا الاجر الا معروف فيما يتعلق بهذا الامر الا يجتهد في هذا معنا ايلنا كذلك مطالب به اخواننا سواء وسيلة الله يزوال مكة ما المدينة طبعا ربي لا يكرمنا الحمد لله بهذه العمارات وهذه الديار والمساكن اللي مزورنا ربطنا الرحم معنا يوفقنا ربي بننتنت لابد من انضباط واتباع التعليمات وسيلة ديني بندم الى تدرت سريج الرئيس الله يسال عليه ادي قيم ديني طبعا الا يتفعق المبلغ مغداني لا نمغلا لكن الغنوة مصح يا اخي والمعبة تشرطا ما غير توقع قنوعني من غان خاصة ان خير ربما الغرف مغني موشان مغني ماعين مغني لان ساعد توقع عموري ومرتفها ما كان ينبغي بما دي السيني المستوى كي تسد يا اخي او تغير لي السودة اشرب الحمد لله شرط تعمر دماز انتخمت الله لبعض عموري من غيرنا موجودين بما دي حمد ربي اللي يكرمت ربي اديف هذا المسكن وسيلة قابل الذي بالدماس ويعين مفتي استزويد طبيب خير عظيم او تغيرك يا غوضة ادو ادي غلفردك ان شاء الله العمر امس الواد امس دوك تخمت هذه نعمة من الله دي غالي عاد بنادم يتشرط ما يحمق ما يتمنغى ما فضل ربما يفهم سوسيلة مشرف ديني كلها امور ما كان ينبغي ان تقع عاد بنادم ما يتولى هير البلس فيما يتعلق بهذه القضية هذه ربما بعض نصائح المتعلقة في هذا الموضوع بنادم سواء في مكة او في المدينة لا تنسى ان تحمل معك بطاقتك قبل الخروج في اي وقت من الاوقات وفيها عنوان العمارة ورقم هاتفها لابد من هذا الامر طبعا كذلك بنادم من يزوى سواء المسجد اما غير الاسواق كذلك ونضيع لقات النقف في التجول في الاسواق يبين دي نخص لقات لهذا الامر معليش هو المشكلة وانما بعد ما يتسكى قاع يدور على الاسواق تحونا تديغ خاصة وسيلة الله يزوى المدينة المنورة ها معنى دي قيسي منس لا الا يستقبله ركن عظيم تغلي بدينيس بالعكس دوش وسي الله يقضي على المدينة المنورة لفترة استجمام هذه الشدة وحدي فيما يتعلق بهذا الامر راحة لا كاملة يحرص على إدراك الصلاة في المسجد، يستغل وقاتس معناه استعدادا لما ينتظره. كذلك لابد من مراعاة حق الساكنين في العمارة وسلمعات، كذلك وسلمعاش تبيوت، لابد من هذا مراعاة راحتهم ليلا ونهارا. البعض ربما لن تصن ما دي معنى يقولون طبق نقل شرام ويقولون رزام يقولون في القلب يقاج مثلا شعر الضواء الى غيره عاد ابن ادم هذه راعى هذه الامور معناه هذه الجلبز هذه حاول قدر المستطاع ولا زرت ولا حد بدت يغلط مع احد ما يلقيت يقلق خفص هذا يطلب سيسمح هكذا. بالعكس مع الله البعض غلط حمقا ما يرتكبون بعض اخطاء هي فرصة ربما والعباد تملاقين مع سنيا معناه يقدر ربي تملاقين مع سن في اطهر بقعة. بالعكس وش صورة التوحيد للمسلم الملتزم اخلاق الحاج المتدين الذي يرجو النجاة من النار. طبعا بدت الا كذلك الا ابلة ربي بمرض مزمن لابد له معاس ما يحتاجه من الادوية بدت الا يتوب بشيء مثلا قال مرض مضان الان الحمد لله الطبيب الا موجود في العمارة وانما بلاد الله ينضبط بالتلغ سجن رجي ما تتبع وللزرة يمانس خاصة متى إلا مرض مزمن الذي قيس يمانس يواني الله ينتظره وهذا يزرع الدين فربما الذي يرخام هذا حل نسمي الدين فلا بد من هذا الأمر. يعاد باختصار لك ينظر بغياء إلى معنى أسان ولا استقضاء في المدينة لابد أن يحرص طبعا على عمارة المسجد مشيني خط الرسول لين داني صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه خير عظيم. كذلك بالتيفو إلا يصلي معناه في الروضة الشريفة خير عظيم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة وإنما دي مادت الله وللزرة مدن سواء في المدينة أو في مكة. ترى ربما بعض من الجهلة معناه رغبة في الحصول للأجر يوين لانني من السنة من المستحبات يرتكب الخطأ وهو أزرتني مسلما وما كان ينبغي أن يقع هذا. ربما والعباد كنت ملقيتن أكيد بعد ما وليت تخزر ديني ربما تزلد معاسيا وتخزرتي ليوم الدين يوش يمر زرت مصحمق ثم غير رسولس أو البلد شمو وعليه كل هذه الأمور أتنطرعين وتزرت ولاد حد أي لن ضفر ضفر أي لن تشرط شرط أي لن ضركن ضركن الدقي ميلا من السنن من المستحبات سواء المدينة في المدينة أما مثلا في مكة مثل تقبيل مثلا الحجر الأسود بدت تفيد صحابة تلاش تشير إليه من بعيد وهكذا كما سيأتي تعيد ربما ضلع فار ما ضحفاظ مدن وهكذا كل هذا ما كان ينبغي أن يقع. كذلك سواء لن تلسيس معناه أن البال نصي سونا بما التعليقات بما علق عن بعض التصرفات ما بعض الأنظمة إلا أن يذيعها المشرفين من حين آخر تدرت مثلا بمدي قدي ربي ير البلس فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فربما تريح مع الجماعات قال فلان قال كذا إلى غيره قال استغفرت سبحت غنيف هد بكتاب رجع الفرايد مجدمنا الى غيره وهكذا لعد ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا من بين المزارات في المدينة المنورة مقبرة الوقيع طبعا من لدم الله هذه صلى الله عليه وسلم يود هذا الدعاء الوارد خاطر الرديس قبور الصحابة وامهات المؤمنين السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون اسأل الله لنا ولكم العافية. لابد من هذا الامر هي مقبرة تتضم رفاة الصحابة وأزواج النبي وبناته أدي استحضر الجهاد نسن دعاء فرص يطلب صلى ربي الله يرحم يطلب صلى ربي الله أتيت معنا أتينا في بيد نسن. كذلك شهداء أحد فيما يتعلق بجبل أحد كذلك مسجد قباء كذلك موقع غزوة الأحزاب وهكذا طبعا هذه المزارات هو ذلك الشيء ضروري مغض الفرد وإنما هي فرصة ذهبية ربما لو توشي ابن آدم في قابل العمر هذه يستغل وتتيجي طرف حاجة هذا اللي لبس هذه الزواء هذه يخزر يأخذ العبرة هذه يستحضر معناه يمشي إلا الرسول يجوني صلى الله عليه وسلم الصحابة التعب المجهود إلا معنا بذلت في سبيلي طبعا تبلغ الدين مش كدي يصل قيمته ولا جري فسنس يسني إلا مسؤول أمام الله خاصة مثلا مدخل تلك الجبال الضخمة معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يصعد فيها طبعا وهكذا هذا التعب معنا ابن ذمة دي السن قيمتنا والخيره فكي يعض عليه طبعا بقوة. أدنسي مروا إلى الأنساك الثلاثة المتعلقة بالحج أنواع الحج غنى الإفراد وهو أن يحرم الحاج بالحج دون العمرة من الميقات ولا يتحلل بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر ثم يأتي بالعمرة من التنعيم بعد الحج ويسمى الحج مفردا ولا يلزمه شيء طبعا وهو أصعبها هذه قيم طبعا قلنا ورزن ديز عليك معنى الدو النيت للحج دون العمرة طبعا من الميقات إلى ديك عرفس إلى يوم النحر بعده مني أدوا العمرة من التنعيم مسجد أمنا عائشة بعد الحج وهو اللي يسمى مفرد ولا يلزمه شيء. القران وهو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معا فإذا أدى عمرته فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر ويجب عليه هدي لأنه اختصر العمل ويسمى الحاج قارنا التمتع هو أفضلها ونجو الإحرام إلى عمرة فقط دون الحج فإذا أدى عمرته قاع يودى العمرة كما سيأتي وقصر من شعره أو حلقه وهو الأفضل فإنه يتحلل أدق نص مرص ويتمتع بكل ما كان محرما قبل التحلل صوم نسم التمتع يتمتع. قال تعالى فإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة إلا أدي يحرم من الحج بالجديد ويبقى على إحرامه إلى اليوم النحر ويجب عليه هدي التمتع ويسمى هذا الحاج متمتعا. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لا بدس حضر العظام في ربي المعلقة في ربي ير البالس فيما يتعلق بهذا الأمر إنك أفضلها يوسي الله يخص معناه أذي استغلى وحري طبعا التمتع. وكل هذه الأنساك جائزة ولكن أفضلها وأرفقها بالحج هو التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بفعله وتمناه لنفسه لو لم يسق الهدي. الناس مروا إلى المواقيت المكانية المتعلقة بالإحرام مش كنت في التفاصيل يا أغلبية شيء وسيلة يزور المكة يحرميها في جدة في مطار جدة أو أنه مع وسيلة في المدينة قدن وسان المدينة المنورة قالت توجد من منهم التزويم إلى مكة شيء طبعا عندني الاستعداد لأداء العمرة أولا معنى إلا في المدينة اللي التني مثلا تصبح نغب الشهر زواني إلى مكة ماذا يجب على هذا الحاج؟ أولا تنظف جيدا وأزل عن جسدك الأوساخ وقص أظفارك واغتسل وتوضأ. ثاني طبعا يعني نغب الشني معنى نغب الشني قبل الخروج الذي وجد منسع واحذر استعمال الصابون المعطر كذلك تولهت إلا طبعا سواء العطر تريحت مع الصابون الذي سريحت معنى ولبت يصير ديمانس هذا مع السني يكون الصابون إلا نعادي خالي من الرائحة شيئون إلا يدنيتا معنى الإحرام تجرد من جميع ثيابك الداخلية أموني فيما يتعلق بالرجل بعد مني إلا يلبس من شفتين طاهرتين بيضاوين تملالين وشرط العدم تجديد ربما يحج يودي هيك عمرت لكرمنت أما لقنبابس يزعل لكم مثلا قال فوطة الإحرام التيني النية تنتي السير دي ويتنتع مش قشد عشرة دجين هبت إلا يوم عشرة دجين طبعا ما في حرج. أما المرأة فتحرم في ثيابها شريطة أن تكون طاهرة هذه الثياب خالية من الطيب ريحت ويجب أن تكشف وجهها عن وجهها وكفيها فقط. بعد دي سؤال حول هذه القضية. بعدهم مني اركبي الحافلة مع اخوانك الحجاج. وستنطلق الى ذي الحليفة بير علي. عندني الذي يقال احرام وسيل لا يسد من المدينة المنورة. الذي مسجد كبير يستقبل كل الحجاج المتوجهين لمكة المكرمة. الا التدفد الى المسجد شيبتها معنى انك تقندي صمورك ربما غياني الا نخيف التفت كل مرافق العامة ربما اتسدن الى قمد تقندين الفطاط اللي حرام بتلوضوت شي الا قد انتقض تجدده قاعد اربح الوقت يا حتى ربما التفت زحام ديني بعدو مني لكن اتظل لك عطيل معنى سنة الاحرام تقرأه في الاولى ما تقرأه في سنة المغرب والفجر الفاتحة وصورة الفاتحة وصورة الكافرون وفي الركعة الثانية صورة الفاتحة وصورة الإخلاص. بعدو مني لابد بترك تحضر لك الجوردية واحدة شاء أبدت تقول على تغلطة ربما تقع في حيرة لابد وسيلة سنة الله المجموعة تشي الله يحفظها لكن مع سيا قال ويخطى الشوال تخطى بدل ما يطلع هذا عديس معناه يستفسر عن كل شيء اشتيا بعد الركعتين يا الا اذي لبى نية العمرة تمتطط معنى لا ترفع صوتها بالتلبية وانما الرجل الا مطالب برفع صوته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله سحبت لك تزويد مشي لنا ابدا نويوال لك التنوب عن احد يود الحج ديك الحد التلد معناه لبيك اللهم بعمرة عن فلان بن فلان اموني اذكر اسم فلان بن فلان ادنى السمار الى محظورات الاحرام مش بما يدت الله يرد بس الا محرم طبعا الجماع ومقدماته هو الاستمناء استعمال الطيب والصابون المعطر شي متقن ديال الفطاط الاحرام معناه ولي تقيمي قل العطر ما كتر ريحت ولو قبل الاحرام كل شيء تزول فيما يتعلق بهذا الامر استعمال الطيب والصابون المعطر كذلك يدت الله من محظورات الاحرام ممنوعات حلق شعر الراس قص الاظافر وقطع الجلد عمدا كذلك لبس المخيط عين لان معناه قطع فصيح النت والمحيط من ثياب كتشاشيت مثلا وهكذا كذلك تغطية الرأس بالنسبة للرجل والوجه والكفين للمرأة داني طمطط بتا اذا خفت الفتنة طبعا لا تجعل شيء تستر بها وجهها وانما دي عاد يبعد فود مس تستر نفسها يعني اذا خفت الفتنة خاصة اذا مر بها رجال كذلك قتل الصيد مطلقا ما عدا الا من البحر دين ديك شباب لا كذلك النكاح والانكاح والخطبة وين المحرم سي الذي زوج ما غادي يتزوج اما غير لا معني الذي قهوة الذي يطلق العملية النكاح والانكاح والخطبة والخطبة طبعا تلا من محظورات الاحرام كذلك ارتكاب المعاصي من قول او فعل او نظر بمتخذيت الله بما دي عاد لا في مكان مقدس الا محرم اديرت الطوينس اديرت الطوينس خاصة فيما يتعلق معناه للنساء لابد دراها مشاعر المدن سواء كان نسوة ما غسل معاه سنت من ازواج دي عاد لابد تستحضر هذه الامور خاطر ربي لينان غدني فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حتى الجدال قني مغان بتدي قل استفسار وبالمناسبة كل حد معنى لكت معنى قانع بالفقيه يتلكت مع المفتي يتلكت تبعت طبعا مشقاش بتت قنعة سجن الراي إلا يخالف لني المجموع متوتش إلا المعاش مشقاش دعا تثير بالبلاء قال خاطي ضموني يزمموني كذا وكذا لا يا أخي كل حد ليتبع نعزام زد المفتيس وكذلك الذين مفتي توت عين انت يا اخي بتلاقش الجن راي خاص بك احتفظ به لنفسك. عفر كل أراد إن شاء الله صحيحة. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صحيح لنا المنكر معنا هذه البلبلة والفتنة والجدال والخصام. كل هذا معناه يجب أن نبتعد عنه قدر المستطاع. ولما تقلبت تجدموني خاتي ضموني قالوا لك تتبع هذا نعزم شك تتبع نعزم بك. السوس من تجور ديها. باش قاش معنا الناس تشتركوا معه في معركة كلامية. كل هذا لا يليق ولا يحسن. ولما حد ضمن قال لهم تشم الرفاس نتشامي كذا إلى غيره طبعا صرف طموني بحكمة. قال لك أنا في الحج معنا كتبع دانا عزم شك تبع دانا عزم يكتي جورديا معنا ولها معز ولا عقلتي لهذه الأمور. أنني أحد الحجاج ارتكب إحدى محظورات الإحرام ولا قد على العامة بدأ يتسول يشكد القنشرة ارتكب خطأ هذا الزواء إلى استفتاء شيخه مفتي لدني أدي سول يعرض عليه مشكلته صرب إن شاء الله سوف الحل وليحذر من أجوبة العامة فإنها لا تزيده إلا ضلالا وتشكيكا. بعد أدائك للصلاة وإحرامك بالعمرة تفقد معنا من المسجد لكن تلبي دي أتزود إلى الحافلة وأنت تلبي أهم عمل دني الترد البلشميتو للكار تريحد العدي معنى ترتكب إحدى حضرات الإحرام مع أمونيت لك تكرر التربية خاصة عند تشدد الأحوال شغل طلعت مثلا طلعت مثلا متوطم تظلت أو التاليم وهكذا بإذن الله يعيا بالتعيا دي السسم ما في حرج وإنما اللي يستغل معناه التربية وكرر التربية عند تشدد الأحوال إلى أن تصل إلى مكة المكرمة. فإذا وصلت وتوقفت الحافلة طبعا ست الدارت انتوت لابد لك إذا اتفد وسيل الله يستقبلك وكذلك النقطة مهمة ونغفل عن الدعاء لهؤلاء العمال والمشرفين ربهم يحفظ ربهم يشتواب وكذا إلى غيره تيمة أنه كان نورا مخلصين مقتجني وموني ساعة ساعة البعض معناه تعدى الحدود زمان أنه قلت ربي نصل قيمتنا والمجهودته إذا عاد ابن دميل سمعنا إلا يقطر عسلا تممت لا يخفى عن الدعاء شمرنا شرام مغسولنا شرام مغيا غلدان مغكذا أجركم مع الله معنا دعوات ودعوات لا يغفلوا عن هذا. دانية طبعا على حساب اتفاق تلك المجموعة وبالمناسبة لابد من تنسيق زي مثلا المجموعة تتفق على شيء تليج الرئيس اتفق نرى عن ظروف نصن خاصة متغرس مع نساء مثلا مغعاجزة لابد من مراعاة كل هالأمور بمضوان مباشرة لأداء مناسك العمرة. قال نريح بسي مضانينا المهم حسب الاتفاق وانت تفدانية شيء ما رأى لهم لكن تتفد إلى مكة لابد تستحضر طبعا معناه نعمة الله ربي يستولش تتخزرت مثلا في القنوات اما في بعض الصور ما تصلي إذا نحكينا شو حجاج قال نقضع نفرج نخزر وما روك تخزر خاصة إذا لحلك لاحت إليك من بعيد مآذن الحرم المكي تحمد ربي هذا البيت ما هذه المدينة المطهرة إلا إن ربي غفص إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا تغفل ما تتحفظ وليت تزمتت صدرت المعاني خير عظيم بالتلاش للبلد شك تحضر هذه الأمور معنى لا تتركوا شاردة ولا واردة من هذه الأمور إلا وتأخذ منها العبرة. هذا هو البلد الأمين لكي تمني تغفي شوق إليه ربي كرمش لكي تطاطب لكي تخزرت ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. طبعا هي معاني عظيمة لا تستحضرها عند دخولك إلى مكة. الشيء ما تلقيت في مكة لكن تمنيت خاصة ما تتحج دي أول مرة من الله أتخذر هذه الكعبة المشرفة. أنت الآن في مكة تنتظر بفارغ الصبر لكي تمتع ناظريك برؤية الكعبة الغراء، خصوصا إذا كنت تحج لأول مرة. لكي تمني دول قبلت لكي تظلد الغرس منذ أن بدأت الصلاة، ربما معنى الموت 14 عام 20 عام مغجر شيء، الحمد لله ربي وفقك خير عظيم. لكي تمني متى تدخل البيت الحرام، طبعا ماشي لا بد من اتفاق بين الجماعة الشيء مارو تعول مقال يلا نزوال لأداء العمرة. طبعا قبل الذهاب الى المسجد الحرام لابد من الوضوء، اتوضب وضوءك للصلاة، بعدهم مني تتكل على الله مع مجموعاتك للذهاب الى المسجد الحرام، تتوجه الى المسجد الحرام وانت تلبي مع كاع معمرين، لكن لا تنقطع عن التلبية، لا تنقطع عن التلبية. طبعا ميت تفدي المسجد الحرام لابد ماشي اني غبدا الا دي استحضر كل السنن والمستحبات التلا واردة في هذا الامر في دخول المسجد والخروج منه، معنى لا ويكر طرف حاجة بات تقول تحفيظ الدعاء واسي الله يحفظ، بات تعزم الكتاب الله معاش ارزم تعزم لا في مشكلة، قدم رجلك اليمنى خطر احد الصالحين قنواسي والسان يتفك تمجيدة يعود يفق يعود يتف الى حتقن نسبة المعنى وموني نسود دي غفلة، معنى من السنة يتفق باليمنى الشفات داري وكذا اظلمها دي الزار شو الغصة تخلفه حين نسها ومن بعدها ما تصارنا قاعدت عودة تفضع وتتفاد يجو بس الناس قدوا كان بدأ حق رغتي الزادينو اي بلا ربي لعب عاد حق رغني لانو جاب سو من يتحفظ على هذه الامور البسيطة بشكر بي اي كرم للمحافظة على ما هو اعظم بمدي ونيتو حينما تدخل المسجد لكي تقرد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. شيء لك تتفد كل سنة دي خيل شيء لك تنتظر انني اللقطة العظيمة في حياتك عند بتة وهي رؤية الكعبة المشرفة، شيء دانية معناه سواء لك تولفد اما خصتني وسي الله لاول مره خاطر المنظرني ليش يقيم طول عمرك سواء ولو تزود من بعد تعاود لي عمره من الحج بحال لقت انت مزورتها والتعويد وبمجرد تدفد يا الى الصحن لك الطفيده لا بالعقل قابل كعبة الزار خذت دا وحدي داني ردات الفعل كل حد حد دي غرت ربما اللي وسي تغاشر ربما وسي كل حد معنى منظر الكعبه شرط الطاوان تشيده وحري بهذا المنظر الرائع الذي يثير الخشوع والخضوع لعظمة الله خاطر ديك الشهر ديك معناه معنى بيت عظمه الله ورفع من شأنه قاعد مسلما في أنحاء العالم لن يتجهون إليه. بعد مني حينما تكحل ناظريك تحسيد معناه مش قرن طيال الكهربائي معناه يزغللك تلاكيد معناه في حالة من الخشوع والخضوع ديني تشرع في الطواف واتزل بكل برودة يخزر اخزر عادي يبدأ يطوف عيد لا خات يا موري بيتخزر اذا عينت الكعبة خزر تت ديني التين له بكل خشوع وخضوع. اللهم زيد بيتك تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرة، وزيد يا رب من شرفه وكرمه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وبرة. دعاء التوتيد وانت تنظر لهذه الكعبة مشرفة. بدو مني بتى تفيد تكيد تشرع في عملية الطواف تتجه الى الحجر الاسود، طبعا بتى تفيد استوضد تيمين السنة ان تستلمه وتقبله بفمك، بتى ليش تستلمه بيدك بتى اللي يقرب صحوة نجمد استوضد وتقبل يدك، بتى ليش تكيد الغاشي وتليد مكلفة تبدي تعافر تحفظ الدميد نسقلقتني بتت نجمنا تحولد صح بتلاش من بعيد تشير اليه دون تقبيل اليد قائلا بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. ربما خطر معناه لم بعد انني اركان الحج والعمرة معناه امور تعبدية. الا ربما الا العلماء يوضن الى حكمة ذلك الطواف والسعي بين الصفا والمروة. سلم بعض الامور لا يعرفون ما هي الحكمة او البلدش كيطبق اي لا يكلفش ربي. خطر لك الديش مجن ربي عبد لله لا يسعك الا ان تتقيد وان تأتمر لأوامره سواء تفهمد مولت فهمد انت تطيع رب العالمين. شيء بعد ان تسلم الحجر الاسعد بتت نجمة سفوسك معنى بتلاش من بعيد التبديد على بركة الله للطواف وانت تدعو وتستغفر وتذكر الله. وبالمناسبة لشكن الدعاء مخصوص اثناء الطواف كل حد انا يحفظ من الادعية لو ستود مع سود الكتاب بتي الله ما وصل مع الزين لا يلقنه اذ يعزم القرآن يسبح يستغفر يغرد في الدرس لم يهم ان يتحضر البالس الا يقوله. متى وضع ديماره الى الركن اليماني بتت نجمد ان تستلمه بيدك دون تقبيل عسى الله بعض مدن سخرويش ندين عموني معناه اتباع للسنة داني معناه ان دون الان الركن الان يسبع لس الحجر الاسود سمان صرك اليماني انه معنى اتجاه اليمن. داني ولد دعاء في السنة التيني الدني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب هذا الحميم زوارنا لنسلم دنانا نختم سيس أدعينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبذلك متى وبدل الحجر الأسود الذي تم الشوط أول وتفعله في باقي طبعا الأشواط الستة الباقية بعدها من نميت قريد الطواف خط صبر تفيد الغشي تلهد من الاختلاط بالنساء تبتعد عنهن بتتلم عش العائلة لابد تلهد كي لا تختلط بالرجال قدر المستطاع بتلا حد مثلا نقن حد يلان ضعيف يقولوا زعلوك تلهد وهكذا لابد من مراعاة حتى البشرة تزروط تحد تحس باللي تحفظت مضاني لان معناه ولا بتل لغة تلتفهم اشارة باللي لك تطلب منه العفو. انت اولاني لان ضروري الا جايز في الطواف الصح يولي لان ضروري تعيدي يوالد قصة ما يتفرج يدي مد ما يتخزر الودمة والملاة وانما اذلها معنى اذلها يمانس كما قال سيدنا ابو الدرداء قنوا السيو الثاني اللي يحضر في جنازة قنوا العين الناس من الميت الناس انت او العيو والزبايل معنى يفهم هذا الصحابي باللي يونه العيو يحمق كيفاش المنوم موتنا شيني انت اكيد تشيع الجنازة وتكلب الناس ان لم تكن انت فانا معناه ان المعلقين من العلماء الا يخسس الدس يونه العيو انا التلهيد مخلوق دمانيو الى غيره الى غيره لكن تشيع الجنازة خير بلي شكل تشطش مرض معناه على هذه معناه النعش ان لم تكن انت فانا. وكذلك اثناء الطواف بندم الا اذلها ديمانس في قراءة القرآن في التسبيح في التسبيح الاستغفار وغير ذلك والدعاء لا بشكر ربي الله يقبل السيس او تغير ربي الله يكرمك تحضر الفضل ربما معناه طواف الرسول والصحابة ربما من سبقك من اجدادك واوائلك قاع زمان فنشانو طافوا هذه الامور لا تجعلك تخشع اكثر تستحضر العظمة ربي. كم من اناس رحلوا الى الاخرة لن تقضي مدان منن هفت قلوبهم لرؤية الكعبة والطواف وليوض شربي كرماش يوضاش سنو القيمته يا اخي سن قيمة هذه الدقائق وهذه اللحظات كي دفعت اموالا طبعا عندك كم من مرة ربما لك تشارك في القرعة كرماش ربي تورد يا اخي هذه دقائق مباركة ملاحظات مباركة ايام معدودات مش اللي نربي في الصيام كذلك بدان تقدنت الى غيره لابد من استغلال هذا الامر. بعد قضاء من الطواف طبعا لك تتوجه الى مقام سيدنا ابراهيم ربي لينا نظيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اتظل بتة تفيد خلفه ركعتين بتة تلقيد معناه الغاشي الزيحام وللي اتليد مكلف اشكلي زمت عاد ستج اي مكان في الحرم الا يجوز لك ان تصلي فيه ركعتين فانت خلف المقام توضيع. ركعتين تلكيد التعزمت في الاولى صورة الفاتحة وصورة الكافرون، وفي الركعة الثانية صورة الفاتحة وصورة الاخلاص. بعدهم مني طبعا بتا تفيد لأن تعود الى الملتزم تورة الكعب الدمي وتلتصق به وانت تدعو وتبكي دوحدي بتا ليش سبعيدة كده تطلب ربي اي ليس حضراج ربي من ادعية لكي تدعو بما شئت وتتضرع الى الله، خاطر لانه من لان الملتزمة من مواطن استجابة عشان فهموني معنى سي موشا لان الدعاء دي سنت مستجاب، لا تترك هذه الفرصة بتا تفيد اصلا لذني معنى ماشي قرن وتلتصق بالكعبة تغرت تطلب ربي شرحم دوحدي بتلاش طبعا لا تستقبله هو تدعو ان شاء الله تلاتي وضع عند الله. بعدهم من لك تتجه الى الشرب من ماء زمزم، وشرب ماء زمزم هو الفرق ما بين المؤمن والمنافق. المسلم صربي من ليس صربي تعاون تستعود ما يسمى بالتضلع سوء تنويد. ماء زمزم كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما شرب له انها مباركة انها طعام وطعم وشفاء وشفاء سقم. فالتدق المرض مضيق النشراء انواع سوء تنويد معنى انا تنويد شو شربي وانما عافر سوء تعودت ولما تعديش كمل هامي، خاطر يمسلم الله يشرب الى حد الارتواء والتضلع سحلو امنافق والعياذ بالله ربما دي سوء السيدة دي وخريع معناه اجتهد لكي تكون ان شاء الله طب صربي لشي عون في هذا الامر. ويستحب ان يقلب على شرب شربي ما روي يعني ابن عباس انه كان يقول طبعا هو شيء لا مطلوب وانما قاعد نحص على هذه الامور والسنن والمستحبات ما كان يفعله بعض الصحابة الرسول يسل واتنينه. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. بعد ومني لكي تتجه الى السعي بين الصفا والمروة، وصعد اولا على جبل الصفا قائلا قرد ابدأ بما بدأ به الله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح علي ان يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم تستقبل القبلة وانت تقول قرد الله اكبر الله اكبر الله اكبر ربع مرات ولله الحمد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب بعده. بعد مني لك تطيب من جبل الصفا وانت ذاكرا لله داعيا. فاذا وصلت بين العلمين الاخضرين تبين دي تلهد ما هو سلم عجين شي نبه دني الا اديخ بلاد معناه في سيره الهلولة وهي تخص الرجال دون النساء ثم انزل ذاكرا داعيا. فاذا وصلت بين العلمين الاخضرين فهرول ثم سير بعد مني متخطب معنا الضوئين الاخضرين التجويتنا عادية وانت تستغفر وتسبح متوضد الى جبري المروة اندني معنا قد انتهى الشوط اول لك اذا توطد طبعا تنزل من المروة متجها الى الصفا معنا نفس العملية لا تتكرر معنا من صفا الى المروة شوط من مروة الى الصفا شوط ثاني وهكذا الى ان تنتهي النهاية تكون في المروة. بعد مني لك تشرع في حلق رأسك اما التبيت بعد شعيرات والاحسن ما الافضل بالم الله الا يحلق معنا قاع مش القرادس اللي قاعد تزوز خطر هي اماكن مباركة فرصة خاصة متى الا لأول مرة اما غير يعاود ما في مشكلة وبذلك تتم عمرتك. بدت تمتط التبي من شعرها في الاسفل طبعا قدر معنا مش ان العلماء 4 سنتيم مني من شعرها. بعد هذه العملية قد معناه قد انتهت العمرة وقد تحللت اتزود ما الدول دخلت الدارت لكن اتتسد ثوبي الاحرام تنظف ديمانك سرد ديمانك وتلبس ثيابك العادية تجد ريحة بشعة ما شاء الله فتصبح حينها متمتعا يحل لك ما قد حرم عليك من قبل تحوي يلزمك ذبح شاة تسلم بعد بتولت معناه لش معنا لانني المقابل هذه الشاة ما يسمى بالهدي دني تلكيت تصوم 3 ايام في الحج و7 بعد الرجوع. بعد امنية قد تحللت من عمرتك ايها المتمتع تلكيت اتدولد الشيء الذي يهمك هنا عند بتا لكيت تحرص على درك الصلاة الجماعة في الحرم المكي والاكثر من الطواف خطر اهم شيء تحية المسجد الحرم عند بتا هو الطواف. باقي الصلاة ان شاء الله نترك هذا الحد المتمتع الا هذه الرياح إلا ويعود إلى حالته الطبيعية. ريثما نعود له إن شاء الله بإذن الله غدا لنكمل معه إن شاء الله الرحلة. والحمد لله من الله أعلم. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا هداية لا ضلالة بعدها، وسعدنا سعادة لا شقاوة بعدها، وأكرمنا كرامة لا إهانة بعدها، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.